الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم إنه لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وتجعل حزني إذا شئت سهلا. بعد، فإن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين أو بأفعال المكلف من حيث إنهم مكلفون اقتضاء أو تخيير أو وضع. هذه المكونات للتعريف لابد من تفكيكها وتحليلها من أجل أن نصل إلى المعنى العام، المعنى الكبير. فالخطاب هو الكلام الموجه إلى الغير، ويكون ذلك الغير بحيث يسمع ما يوجه إليه. أي لا نتحدث عن خطاب موجه إلى الغائب أو إلى من لا يعقل أو إلى من لا يستوعب أو إلى من لا يسمع. هذا كله ليس خطابا. قد يكون الشيء كلاما ولكنه ليس خطابا. فدائما حينما نتحدث عن الخطاب نستحضر المخاطب، وجود مخاطب. حينما نتكلم عن خطاب يكون دائما من مكونات ما يسمى خطابا أن يوجد مخاطب. هذه الأولى، وهذا مفيد جدا فيما سأذكره إن شاء الله فيما بعد في تعريف الخطاب. خاطب يخاطب مخاطبة في هذه الصيغة فاعل ومفاعلة، غالبا ما تكون أو كثيرا ما تكون مشيرة إلى معنى المشاركة، وهذه تأتي في كثير من الأفعال. فالمصاحبة بين شخصين أو أكثر، المجادلة، المحاورة، المصارعة، المسابقة، هي أفعال بصيغتها تدل على الاشتراك وعلى وجود أكثر من طرف، بخلاف مثلا جلسة لا تقتضي أي شيء آخر أكثر من أن إحداث الفعل الذي هو الجلوس. فهذه الصيغة تكون بهذا المعنى، أي بمعنى المشاركة، إلى الدرجة التي يعتقد البعض أن كل فاعل مفاعلة هي دالة على الاشتراك، وهذا هو وجه الخطأ. فهذا الذي ذكرت أن دلالة فاعل مفاعلة على الاشتراك هي دلالة أغلبية غالبا، ولكنها ليست عامة في كل الخطاب العربي. فقد يكون الفعل فاعل بمعنى التكثير لا بمعنى المشاركة. من معاني فاعل التكثير، ضاعفت العمل أو ضاعفت أو ضاعف الله الأجر، بمعنى أطعاه ضعفا وضعفا وضعفا. فهذه فيه دلالة الكثرة. وقد تقول ناعمه الله، ناعمه الله فلان، ناعمه الله، أنعم الله عليه، نعرفه، نعرف هذه الصيغة. لكن ناعمه بمعنى أكثر النعم عليه، أعطاه نعما كثيرة. وهنا لا بد أن أقول شيئا، وهو أن الذي يتعلم العربية يجب أن يهتم اهتماما بالغا بالصيغ والأوزان، لأننا حينما نتحدث عن العربية الواسعة، التي حينما نتحدث العربية القادرة على أن تواكب كل الأعصر، فذلك بسبب أن لها صيغا مرنة تستطيع من خلالها أن تنتج دائما ألفاظا جديدة. فإذا قلت فاعل تدل على الكثرة، فما أكثر الأشياء التي يمكن أن تصوغها أنت على فاعل من غير أن تكون معروفة في اللغة العربية. فكل حينما تعرف القالب الذي هو فاعل تدل على الكثرة، فقد ذكرت لكم ضاعف وناعم، ولكن هذا لا يمنع أنكم تضيفون أنتم الكثير الكثير من الأفعال التي تشاؤون التعبير عنها على أساس أنها مضاعفة فتكون من العربية، أي هي من العربية بالصيغة أي قالب، قالب عربي ينتج لك العدد الكبير. وهذا أيضا تجدونه مثلا في الصرف، في الأوزان الصرفية أفعل، الهمزة تدل على معاني كثيرة، فتدل مثلا على الاتخاذ، على النزول، أكلب فلان اتخذ كلابا، أمشى اتخذ ماشية، فما أكثر ما يمكنك أن تتحدث به من الأشياء الجديدة لتقول فيه أفعل ويكون من العربية. وهكذا فالصيغ والأوزان مهمة جدا في توسيع اللغة وفي التعبير عن الأشياء الجديدة ولو لم يكن لها أصل في المعاجم العربية. ففاعل ناعم كما قلت تدل على الكثرة، وتصوغ منها أنت ما تشاء. فاعل قد تدل على موالاة الفعل عدم توقفه، تابعت الدراسة، ليس فيها معنى اشتراك، وإنما معنى أنني لم أوقفها، واصلت الحديث بمعنى أنني لم أقطعه، واليت الوضوء، موالاة في الوضوء أي أنك لا تقطع، وإنما يكون الوضوء والفعل متتابعا. إذن ففاعل تدل على التكثير، تدل على المتابعة، وقد تدل على الفعل بلا اشتراك أصلا. إذا قلت جاوز، جاوز لا تدل على الشيء، فلما جاوزه هو الذين آمنوا، جاوز بمعنى تجاوزه، انتهى. وفي بعض المرات لا يمكن أن يكون فيها معنى اشتراك أصلا، لو أدخلنا فيها معنى الاشتراك لأفسدنا المعنى. قول الله تعالى وراودته التي هو في بيتها، راودته هي طلبته، لو أدخلت فيها معنى المشاركة يكون تهمة لنبي، هل هو طلبها؟ أبدا، هي طلبت في إذن، وإن كان الفعل بهذا المعنى، راودته معنى طلبته فعل بلا دلالة على الاشتراك. لو كان الإنسان مثلا، لو كان إنسان يتناول القرآن بقاعدة، على قاعدة إن فاعل تدل على الاشتراك، وأصبح يفسر الكلام كلام الله بهذا المعنى، لوقع في خطأ جسيم، سيقع في خطأ كبير. إذن هذا يتعلق بالصيغة، صيغة خاطب مخاطبة. وفي هذا الحيز قلت إنها لا تدل على المشاركة. حينما نتحدث عن الخطاب فإن أمامنا أن نفهم منه أمرين. لو قلت لشخص كلمة أخرى مشابهة وهي الكلام، لو قلت لإنسان كلامك يعجبني أو لا يعجبني، كلامك يعجبني أو كلامك لا يعجبني، فإن هذا الكلام أي كلامك يعجبني يمكن أن يقصد به المعنى المصدري، أي طريقتك في الكلام تعجبني بصرف النظر عن المضمون الذي تقوله، أي طريقتك في الحديث في تناول الكلمات كيف تعبر يعجبني. فأنت إذن تخبر عن شيء هو المصدر، أي عملية التكلم. وأنت أيضاً إذا أطلقت هذا الكلام يمكنك أن لا تقصد المصدر وإنما تقصد الحاصل بالمصدر، أي ما تولد عن ذلك المصدر ونتج عن ذلك المصدر، وهو ما تكلمت به، المعنى الذي تكلمت به هو الذي أعجبني. لاحظوا، إذا قلت كلامك يعجبني فقد أقصد به المصدر أي طريقتك في التكلم، وقد أقصد به هذا ما حصل بتكلمك وهو المعنى الذي استفدته من كلامك. فهما سيان، أي لو توجهت في فكرك إلى هذا أو ذاك فهما مقبولان، لكن لكثرة تردد هذا في كلام الناس أصبح المراد غالبا بقولي كلامك يعجبني هو المضمون، المعنى يعجبني، أصبح هذا حقيقة عرفية، أي من حيث اللغة كلاهما صحيح، لو قلت كلامك يعجبني أقصد به طريقة التكلم أو ما تكلمت به من المعنى، في ناحية اللغة متساويان وصحيحان إذا فهمت ذلك. لكن لكثرة الاستعمال أصبح المراد الآن هو الحاصل بالمصدر، أصبح حقيقة عرفية. فإذا إذا قلت لك كلامك يعجبني، أي من حيث العرف العلمي عندنا، فإذا لا أقصد طريقتك في الكلام، وإنما أقصد ما تفوهت به وما استفدته أنا من كلامك. فهمت الأمر؟ وهذا في كثير من المباحث في أصول الفقه ستجدون هذا، هل المراد به المصدر أو الحاصل بالمصدر. كثير من الأشياء في كثير من المباحث ستجدون هذه الكلمة مترددة بين المصدر، المعنى المصدري أو الحاصل الناشئ عن المصدر. فالخطاب إذن مبدئيا يطلق على أمرين من حيث اللغة، يطلق على الكلام، طريقة المخاطبة أو توجيه الكلام، ويطلق على المضمون الذي جاء في ذلك الكلام من باب اللغة. لكن في ما يتعلق بالخطاب الشرعي هناك شيء آخر يضاف، انتبهوا إلى هذا، شيء آخر يضاف ومهم جدا، وهو أن هذا الكلام الذي هو كلام الله هو كلام، هذا الكلام هو صفة الخالق. الكلام الله تعالى من صفاته أنه متكلم، وتكلم وأخذ من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم وألست بربكم. إذن تكلم، كلم الله آدم، وكلم الله موسى، وكلم الله الأنبياء، ثم كلم محمد صلى الله عليه وسلم، كلم محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهذا الكلام الآن ننظر إليه باعتبارين. الاعتبار الأول هو الكلام الأزلي، كلام الله الأزلي القديم، والكلام الذي أوحاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن. تعرفون أن قضية الكلام لا أريد أن أتحدث فيها، لأن البعض تناولها من المعتزلة وأدخلوا فيها أشياء مما ليس مما اشتغل به الناس من أهل السنة، ولكن هذا الكلام القديم الكلام الأزلي كلام هو جزء من عقيدة المؤمنين طبعا كلهم. فهذا الكلام الذي هو الكلام الذي وجد كان موجودا قبل أن توجد يوجد المخاطبون، قبل أن يوجد الأرض والشمس والإنسان وكذا، كان كلاما. هل يصح أن يسمى هذا الكلام الإلهي الأزلي خطابا أم لا يسمى خطابا؟ هذا المبحث في معظم كتب أصول الفقه مبحث مطروق وفيه كلام طويل. هذا طبعا الكتب، بعض الكتب الحديثة لا تعرج عليه لأنه يحتاج إلى تطويل إلى وقفات. هذا الكلام القديم الأزلي قال بعض المتقدمين من الأصوليين إنه كلام ولكنه لا يسمى خطابا. كلام لأن الكلام له طريق ومعنى، والخطاب له شرط. فشرط هؤلاء قالوا إن شرط ما يسمى خطابا أن يوجه إلى مخاطب، وهذا الكلام كلام كان والمخاطب غير موجود. إذا من توجه؟ الإنسان لم يكن مخلوقا، العالم لم يكن مخلوقا. فإذا قلنا إن اشتراط أن يكون الآخر بحيث يستمع كما ذكرت لكم في التعريف بحيث يستمع ويفهم، فالخطاب أو الكلام الإلهي بهذا المعنى ليس خطابا وإنما هو كلام. والكلام قد يكون كلاما وليس مخاطبا به أي أحد، أو المخاطب به غير موجود، كمثل النصوص التي كتبها الأدباء أو كذا، كلام ولكنهم لم يوجهوها إلى إنسان معين، بل وجهوا إلى البشرية، إلى من هو موجود وإلى من سيأتي فيما بعد. ولأن الكلام إذا كان المراد أو كان موجها إلى الغير فشرطه أن يكون باللفظ، لأن الغير بماذا يفهم؟ بالألفاظ الذي توجه إليه كلاما. إذا لم يكن هذا الكلام معبر عنه بألفاظ، كيف يفهم؟ كيف يسمع؟ كيف يستجيب أو لا يستجيب؟ لذلك قالوا إن هذه الشروط تجعل هذا الكلام كلام الله تعالى ليس خطابا. لكن الذين جاءوا فيما بعد، وهذان مذهبان معروفان ذكرهم ابن الحاجب وغير ابن الحاجب، وبعض ابن الحاجب لم يفصل لم يرجح، ولكن كثير من الأصولين رجحوا فيما بعد، قال إن هذا الكلام الإلهي الأزلي هو خطاب. لماذا؟ لأننا إذا قلنا في اللغة إنه لا بد أن يكون في الخطاب مخاطب في اللغة، فإن هذا شرط ليس دائما مستمرا حتى فيما يتعلق بعلم أصول الفقه. فهذا شرط الكلام الخطاب أن يكون هناك مخاطب، هذا شرط في اللغة، ولكن ليس ضروريا أن يستدعى هذا الشرط إلى علم آخر هو علم أصول الفقه. فكأن هذا أصبح الآن حقيقة عرفية، أن كلام الله خطاب ولو لم يكن يومها موجها إلى المخاطب. فإذا الكلام الإلهي الأزلي وبعده الكلام الإلهي اللفظي الذي هو القرآن، كلاهما كلام وخطاب بهذا المعنى، وكلاهما هو حكم، أي الكلام القديم الكلام الأزلي حكم، والكلام اللفظي اللي في القرآن هو حكم، بسبب شيء واحد هو تعلقهما معا بفعل المكلف. إذن هما تعلقا بفعل المكلف، المكلف موجود أو سيوجد أو غير موجود ذلك أمر آخر، ولكن من حيث إنهما تعلقا واهتما بفعل المكلف فكلاهما يسمى خطابا وكلاهما يسمى حكما، بسبب بسبب اهتمامهما وتعلقهما بفعل المكلف. هذا الباب. إذن فالخطاب الإلهي أو الكلام الإلهي والكلام الإلهي الأزلي، كلاهما كلام الإلهي الأزلي والكلام الإلهي اللفظي المعبر عنه بالقرآن متحدان ماهية وذاتا، متحدان ماهية وذاتا، إنما اختلفت الاعتبار. فالكلام الإلهي القديم اعتبر فيه جانب كونه كلاما من الجانب العلمي، والكلام الإلهي القرآني اللفظي اعتبر فيه جانب آخر هو الجانب اللفظي. فذاك كلام وهذا كلام، ذاك كلام علم بأنه كلام الله، فالجانب الاعتبار علمي، وفي التالي الاعتبار اعتبار لفظي، ولكنهما معا كلام وخطاب وحكم. وهذا الكلام وهذا الخطاب الإلهي القديم الأزلي هو مثل الكلام اللفظي، الكلام اللفظي الذي نراه الآن القرآن الذي يقتضي الوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة، نجد ذلك في الخطاب الملفوظ، هو مثل ذلك في الخطاب الإلهي. كأن الخطاب اللفظي إنما عبر عن الكلام الإلهي، هو عاكس للكلام الإلهي ومبرز للكلام الإلهي. فلذلك ما وصف به الكلام اللفظي من الأقسام يوصف به الكلام الأزلي. هذا يذكر فقط لأن طبعا كان بالإمكان أن لا يقال أن لا يذكر هذا، ولكن حينما يقرأ إنسان كتابا من الكتب لا يجب لا يجوز أن تستعجل عليه هذه الأشياء من أجل أن تفهموها حينما تعود بعد ذلك إلى هذه المصادر، إلى المصادر القديمة. إذن هذا معنى أن هذا الكلام، أن الحكم هو خطاب، وخطاب إلهي. يجب أولا أن نتساءل، إذا قلنا إن الكلام الحكم هو خطاب الله، هل نقصد بذلك فقط أن الحكم إنما هو القرآن دون غيره؟ أي هل الحكم فقط هو ما ثبت في القرآن؟ فأين حكم السنة؟ إذن حكم شرعي يمكن أن لا يكون فقط مستمدا من القرآن، بل قد يكون مستمدا من السنة. والسنة هي رديف للقرآن ومخادمة للقرآن، بل وهي مؤسسة لأحكام كثيرة ليست في القرآن. حينما ذكر الله سبحانه وتعالى أن تجمعوا بين الأختين، منع الجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أضاف أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. هذه ليست في القرآن ولكنها مما ثبت بالسنة. زكاة الفطر ثبتت بالسنة، كثير من الأشياء ثبتت بالسنة، لأن ما يثبت بالسنة الصحيحة هو مثل ما يثبت بالقرآن. وهذا مسألة مهمة جدا، لأن المسائل التي تذكر لاحظوا في أصول الفقه هي مسائل المنهج والرؤية، كيف تقوم. قد جاء أناس فيما بعد قالوا نحن قرآنيون. ما معنى أن القرآنيون؟ نحن لا نأخذ إلا بالقرآن، السنة مدخولة فيها الموضوع، فيها كذا فيها كذا، وبالتالي خروج من كل هذا فنحن لا نأخذ إلا بالقرآن. هؤلاء ما أخذوا لا بالقرآن ولا بالسنة، لأن القرآن يحيل على السنة، بل إن السنة منها عرفنا القرآن. كيف عرفت أنت القرآن؟ من أين اطلعت على أن هذا كلام الله لو لم يبلغه صاحب السنة هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ فأصل كل شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل كان الله يخاطبك أنت مباشرة؟ قل لا، أنا لا أخذ ما قال به رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا تأخذ بالقرآن، القرآن هو أول ما أداه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذن لا وسيلة لك إلا السنة، إلا كلام رسول الله. القرآن نفسه إنما أخذته من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا قال لك كلاما آخر مما هو من الأحكام الشريعة الإسلامية ترفض ذلك زعما أنك إنما تأخذ بالقرآن؟ من لم يأخذ بالسنة لم يأخذ بالقرآن قطعا، من لم يأخذ بالسنة. ثم إن المجملات في القرآن، ثم هنا العموم الذي خصصته السنة، ثم هناك خدمة كبيرة، حتى قيل إن القرآن أشد أحوج إلى السنة من السنة للقرآن. القرآن أنزله الله على نحو يستدعي وجود السنة، ومن ترك السنة ترك القرآن قطعا. إذن حينما نقول كلام الله فإننا لا نقصد فقط النص القرآني، بل نقول أيضا فيه السنة، ونقول كذلك الإجماع، ونقول كذلك القياس. هذه أحكام شرعية ميزتها طبعا أنها، أو صفتها أنها آيلة إلى القرآن، أي ليست مستقلة، فالقرآن زكاها. القرآن زكى الإجماع، ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله. فهو القرآن ألزم بإجماع المؤمنين، هذه آية يستشهد بها في الإجماع. والقياس كذلك، أقيسة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقيسة القرآن كثيرة، بمعنى أن هذه أصول، أي القياس والإجماع، هما أصلان تابعان للكتاب والسنة، ليس منفصلين، تابعان. والقرآن والسنة هما اللذان أقر هذا الأصل وثبت أقر هذين الأصلين وثبتاهما. وبالتالي فلا بد أن نفهم هذا الأمر، أي أن معنى قولنا إن الحكم الشرعي وخطاب الله فهو خطاب الله بهذا المعنى، بمعنى أنه القرآن، بمعنى أنه السنة، بمعنى أنه المصادر أو مصدران هو الإجماع والقياس، وهذه كلها هي التي يؤخذ منها أحكام الشريعة الإسلامية. هناك أصول تختلف فيها المذاهب، ويأخذ البعض بذا ويترك الآخر ذاك، ويقع الخلاف في بعضها، لكن هذه حتى الأصول التي تعتمد في عند أصول عند العلماء عند الأصوليين لا يذكر أصل إلا ويحاول الآخذون به الاستشهاد له بما يدعمه من الكتاب أو من السنة. لا يأتيك أصلا أعزل غير مسنود بشاهده من الكتاب والسنة. قد يختلف الناس في فهم هذا وفي قبول أو في الرد، ولكن على كل حال هذا هو الأمر. إذن فقول التعريف إن الحكم هو خطاب الله يجب أن يفهم على هذا النحو من الفهم الواسع الذي يدرج القرآن والسنة والإجماع والقياس. وهذه ليست كما قلت منفصلة، يعني هذين الأصلان الأخيرة ليس منفصلين، لذلك يسميان كما تسمى كتن أصول، أصول تبعية. الأصلان أصليان الكتاب والسنة، وباقي أصول تبعية ولكنها مردودة وراجعة إلى الكتاب وإلى السنة. خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، في هذا التعريف الذي أذكره لكم في هو الذي تجدونه في جمع الجوامع لابن السبكي، وقد يكون قد يعبر عن بتعبير آخر المتعلق بأفعال المكلفين، لكن صاحب جمع الجوامع قال بفعل المكلف، لم يورده بالجمع. لماذا؟ وإن كان بعض الأصول بعض الكتب تقول المتعلق بأفعال المكلفين، ما الفرق؟ هذا الذي قال بفعل المكلف قال إن هنالك شرعا وأحكاما شرعية ليس لها إلا مكلف واحد، ليس هناك إلا مكلف واحد كلف بها، وهي المراد بها هي خواص رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء هي أحكام شرعية لا تعم كل المكلفين، وإنما المكلف بها هو محمد صلى الله عليه وسلم، فيجوز له مثلا تزوج بأكثر من 4 من نسوة، وهو حكم خاص به لا يعدوه. فلو قلت المكلفين لكنت قد نسيت أو لم تدخل في التعريف التكليف الخاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت على شيء قال بالإفراد ليبدأ أساسا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هناك مكلف أساس واحد ومحمد صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام التي تخصه هو وتوجه إليه هو بالذات. حينما نقول أيضا المتعلق بأفعال المكلف أو المكلف، فمعنى ذلك أن في القرآن وفي السنة خطابات كثيرة أو نصوصا كثيرة، فما تعلق بفعل المكلف من حيث إنه أو هو مكلف ذاك هو الخطاب الشرعي، ذاك هو الحكم الشرعي. أي القرآن فيه كلام وموضوعات متعددة، لو كان هنالك آيات تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هذه آية تتحدث عن الذات العلية، عن ذات الله، من هذا الباب ليست داخلة ولا مندرجة في الحكم الشرعي. لماذا؟ لأنها ليست متعلقة بفعل المكلف والمكلفين، هي متعلقة بذات الله. ما كان متعلقا بالجمادات أيضا، والسماء بنيناها بأيد، هل هي حكم شرعي؟ لا. المتعلق بالحيوانات أي ما خلقه الله تعالى من الإبل ومن الأنعام، تحدث الله سبحانه وتعالى وأنعام خلقها لكم. هل هذه الآيات المتحدثة عن الأنعام مثلا، عن النحل، عن النمل، عن الهدهد، هذه آيات تحدث عن حيوانات، هل هي مندرجة ضمن معنى الحكم الشرعي؟ لا، هذه إذن مقصات. إذن ما تعلق بالذات الإلهية، ما تعلق بالجمادات، سماء، كيف بنى الله تعالى السماوات، كيف بنى السحاب، القرآن فيه كثير من الأشياء، والأنهار، وتحدث عن السيل الذي يحمل الغثاء، وما إلى ذلك من الأشياء الكثيرة التي عرض لها القرآن. هذه ليست مشمولة بالحكم الشرعي. ما تحدثت الآيات التي تحدثت عن الجمادات، الآيات التي تحدثت عن الحيوانات، كلها كذلك. الآيات التي تحدثت عن المكلفين، والمكلفون هم البشر، الإنسان، ولكن ليس باعتبارهم مكلفين، ولكن تحدثت عنهم باعتبارات أخرى. مثلا تحدثت الآيات عن هذا الإنسان باعتباره مخلوقا من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. من هو؟ والإنسان هذا. ولكن هل أوجبت عليه في هذا شيئا؟ هل كان القصد من الآية إلزامه بشيء أو منعه من شيء؟ لا. إذن كان القصد هو بيان كيفية خلقه. إذن فهذه القيد الذي سيستمر والحديث عن المكلفين باعتبارهم من حيث يجب إنهم مكلفون. دائما ديروا هذا القيد، أي الآيات التي تحدثت عن المكلفين لا من حيث إنهم مكلفون، هذه لا تسمى حكما شرعيا، ولو أنها تناولت فعل والله خلقكم وما تعملون، الله خلقكم وما تعملون، هذه تتحدث عن المكلفين، عنا نحن عن المكلفين، ولكن ليس باعتبار الإيجاب أو الكراهية أو الندم، وإن على سبيل الإخبار عن أي شيء، عن أعمالنا أو عن معمولاتنا. والله خلقكم وما تعملون، خلقكم وخلق أعمالكم، لأن الآية لها معنيان، والله خلقكم وما تعملون، خلق أعمالكم معكم، فأنتم وأعمالكم مخلوقون لله، أو الله خلقكم ومعمولكم، أي ما تعملونه وما تنتجونه من الأشياء، فإذا كنتم تعملون هذه الأصنام وتضعون تنصبونها فهي أيضا مخلوقة لله. إذن مرة يكون المراد بها ما تعملون أي الفعل، وهذه الميم هنا تكون مصدرية، وقد يكون المعنى أن الله خلقكم وما تعملون أي معمولاتكم تكون موصولة، وذلك يتعلق المعنى باش بتوجيه الميم ما تعملون ما تعملون. ولكن في الحالتين معا، سواء كانت بهذا الوجه أو ذاك، فليس المراد منها إلزام الناس بشيء، ليس الآية إلزام المكلف بشيء، إنما هي إخبار. لاحظوا هذا المجال واسع، الكلام الإلهي واسع، منه ما تعلق بذات الله ليس حكما، ما تعلق بالجمادات، السماوات، الأرض، الجبال، كذا، كلها تحدث القرآن عنها، هذه ليست حكما شرعيا، ما تناول الحيوانات ليس حكما شرعيا، ما تناول المكلف لا باعتباره مكلفا، لا على قصد على جهة التكليف، وإنما على قصد آخر هو بيان كونه مخلوقا لله، هذه أيضا ليست حكما شرعيا. إذن فما هو الحكم الشرعي؟ هو الكلام أو الخطاب الموجه إلى المكلف باعتباره باعتباره مكلفا. هذا عند التعريف يعطينا جزئيات كثيرة أو أشياء يجب توضيحها. لابد أن نوضح معنى التعلق. إن هنا خطاب الله جاز المتعلق، ما معنى التعلق؟ هي عموما المرتبط، ولكن ما هو التعلق؟ التعلق عندنا وجزء أو معنى مبثوث في كثير من المعارف الإسلامية. التعلق مبثوث في كثير من المعاني الإسلامية، في البلاغة، في النحو، في أصول الفقه. ولكن الناس حينما يقرؤون التعلق يقولون التعلق وجفيت. لابد أن تعرف معنى التعلق في هذه الأشياء. سأحاول إن شاء الله أن أذكر لكم معنى العام للتعلق والارتباط اللزومي والتضايفي، والتعلق في علوم أخرى خصوصا علم البلاغة بما يسمح به المقال. ولكن كل حال تبقى الصورة غامضة، لأنني لا أريد أن أدخل في التعلق في كل علم، وإلا أننا يمكن أن سندرس كل علم داخل هذا العلم. ولكن هكذا هي العلوم الشرعية، العلوم الإسلامية، تلاحظون أنها متشابكة، وأن كثير من الناس إنما يتحدثون عن الألفاظ اللغوية لا يتحدثون عن المعاني. إدراك المعاني يقتضي أن تكون لك قاعدة واسعة في العلوم الشرعية، وإلا فإن كل ما تتحدث عنه ستتحدث عنه من جانبه اللغوي لا أقل ولا أكثر. إذن سأتحدث إن شاء الله عن التعلق، وأتحدث إن شاء الله عن التكليف وعن المكلف، وأتحدث أخيرا إن شاء الله عن الاقتضاء. والاقتضاء أيضا له أيضا تجليات أخرى في العلوم الشرعية. نرجو إن شاء الله أن هذه الدراسة تسمح لنا بأن نلم بكثير من الجوانب، بكثير من المعارف في حقول متعددة. لذلك كما قلت لكم إن كتاب الإسلام هكذا كتب، بهذه اللغة كتب، لغة مشتركة بها متشابكة، فيها علوم كثيرة تنزل في العبارة. فإنت أنت مع عبارة لغوية وعبارة أصولية وعبارة منطقية وعبارة بلاغية وعبارة من علوم من أصناف كثيرة. إذن أرجئ إن شاء الله الحديث إلى اللقاء المقبل إن شاء الله، لأتحدث إن شاء الله بعد ذلك بإذن الله عن التعلق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.